الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. القرينة الثالثة هي التعبير عن يوم الغدير بيوم نصب علي علما وإماما، وهذا التعبير قد ورد في نصوص متعددة كما روي في مودة القربى، فإذا كان ذلك اليوم يوم نصبه علما وإماما معناه أن ما قاله النبي صلى الله عليه وآله من أنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني من الولاية ها هنا، يعني كونه صلوات الله عليه علما، يعني كونه إماما للناس. فالولاية ليست بالمعنى العرفي للولاية، يعني صديق، يعني كذا. عليكم السلام. كما روي في مودة القربى على ما حكاه في كتاب الغدير عن عمر بن الخطاب أنه قال: نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا علما، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أنه نصبه. وروى في فرائض السنتين عن زيد بن أرقم والبراء بن عازب وسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار أنهم قالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قائم على المنبر، وأنت، يعني الخطاب لأمير المؤمنين عليه السلام، وأنت إلى جنبه، يعني يخاطبون أمير المؤمنين يقول له: وأنت إلى جنبه لقد حفظنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: أيها الناس، إن الله عز وجل أمر أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعدي ووصيي وخليفتي. فإمامكم والقائم فيكم بعدي الحديث، يعني بعد هذا لا بقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه أو فعلي مولاه، يعني إلى آخر الحديث. فهذا صريح في أن المراد من المولى هو الأولى بالتصرف لا سائر المعاني، ما دام هو في بداية في صدر الكلام يقول: أنصب لكم إمامكم القائم فيكم بعدي وصيي خليفتي إلى آخره، من هذه الكلمات التي كلها تدل على أولويته بالتصرف، فيكون معنى المولى هو الأولى بالتصرف، يتعين في ذلك المعنى ولا ينصرف إلى المعاني الأخرى. القرينة الرابعة الأخبار، القرينة إن شاء الله في دلالتها ما عندكم سؤال أو إشكال، واضح. القرينة الرابعة الأخبار المفسرة لهذا الحديث ما رواه في الغدير عن طريق العام عن النبي، عن طريق العام تلاحظون، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما سئل عن معنى قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، ما هو معنى هذا الكلام؟ قد يكون بعدما نزل النبي صلى الله عليه وآله سأله سائل عن ذلك، يريد أن يستزيد من علم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الاهتمام الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وآله يقف ذلك الموقف، ينتظر من تخلف من الناس، يرجع من تقدم من الناس في ذلك الحر الهجير في تلك الصحراء الطاحنة، هذا الذي صدر من رسول الله. وفي هذه الأيام الثلاثة هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله تكلم على المنبر ثم لم يتحدث عن ذلك الموضوع بأي حديث آخر، ولم يسأله أحد عن ذلك الموضوع؟ هذا معقول؟ يصعد خطيب مهم زعيم قائد لأمة من الناس ويتحدث عن أمر مصيري له ويجمع الناس عدة أيام من أجل ذلك الأمر ثم ينزل، هل يعقل أنه لم يتحدث أصلا؟ من الطبيعي جدا أن تردنا روايات أخرى توضح حديث الغدير. لابد أنه حينما نزل، أول ما نزل في اليوم الثاني بعد صلاة المغرب، قبل صلاة الظهور، إلى آخره، في الأوقات التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلتقي بها مع الناس وهو معهم في هذه الأيام، لابد أنه واضح. يعني هذا الإنسان من الطبيعي جدا يتوقع هذا الأمر، أنه صارت عليكم السلام صارت أحاديث ومداولات ومحاورات بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن المتوقع جدا أن يكون هناك لدينا أحاديث أخرى تدور في فلك حديث الغدير أشبه بالحواشي والتوريحات لحديث الغدير، تعليق على حديث الغدير. صحيح؟ لعل من هذا الحديث أنه لما سئل عن معنى قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، ما هو معنى كلامه يا رسول الله؟ قال الله مولاي أولى بي من نفسي، وهذا يتناسب مع صدر الحديث حينما سأل على بعض الروايات أو أغلب الروايات من أولى بكم أو بالمؤمنين من أنفسهم، فحينما يوضح أيضا يشير إلى صدر الحديث الله مولاي أولى بي من نفسي لا أمر لي معه، أولى بي من نفسي يعني لا أمر لي معه، هذا أيضا توضيح، لأن هو السؤال سؤال استيضاح، فالجمل التي بعد طبيعيا تحمل على التفسير. احنا قد يكون القاعدة الأولية لا نحمل الجمل، لا نحمل العاق، لا نحمل الجمل المتكررة على التفسير، لأنه التفسير خلاف العادة، الإنسان مفهوم كلامه يكون هو طبيعة واضح ما يحتاج إلى تفسير. أما حينما يسأل ويطلب منه التفسير فالأصل في الجمل التي ترد في الجواب أن تكون تفسيرية وتوضيحية، يعني تنقلب القاعدة هنا. فعندما نقول هذا نفس الكلام هذا يوضح يعني يوضح بعضه بعضا، هذا يكون جدا متناسب مع استظهار الأصل والفهم الأصل. الله مولاه، ما معنى مولاه؟ أولى بي من نفسي. ما معنى أولى بي من نفسي؟ لا أمر لي معه. ثم وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم لا أمر لهم معي، هذا أيضا يكون على نفس النسق. ومن كنت مولاه أولى به من نفسه لا أمر له معي، من كنت مولاه بهذه الولاية بمعنى أني أولى به من نفسه وأنه لا أمر له معي، فعلي من مولاه. ما معنى مولاه؟ أولى به من نفسه لا أمر له معي، طبيعي جدا أن تتكرر الجمل التوضيحية، لأن هو هذا الأمر إذا كان واضح وجاء سائل يسأل، إما لأنه صار عنده غموض أو لأنه أراد أن يزداد يقينا أو لأنه هو كان يحاول أن مثلا يشوش على الحديث بشكل أو بآخر. فالنبي صلى الله عليه وآله في جميع هذه الاحتمالات من المتوقع جدا أن يوضح، يزيد الطرف المقابل إيمانا ووضوحا وبصيرة ويقيم إلى الحجة، ويدفع كل ما قد يحاوله البعض من تشويش على ظاهر الحديث. طبيعي جدا ما دام مهتم هذا الاهتمام فيأكد هذا التأكيد، يكون هذا جدا مناسب. ومنها ما رواه شيخ الإسلام الحمويني في حديث احتجاج أمير المؤمنين أيام عثمان قوله عليه السلام ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيها الناس أتعلمون أن الله عز وجل مولاه، يعني هذا الكلام الآن من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هو يتحدث يقول ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيها الناس أتعلمون أن الله عز وجل مولاه وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال قم يا علي فقمت، فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقام سلمان فقال يا رسول الله ولاء كماذا؟ بأي معنى من معاني الولاء؟ يشبه شيء. قال ولاء كولاي من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه، قد تصير تأكيد لهذا القضية. ولا أتوقع أن سلمان رضوان الله عليه لم يكن يفهم هذا الأمر ولم يكن يستوعب هذا المعنى، وإنما أراد أن يوضح المسألة أكثر فأكثر. القرينة الخامسة، فإحنا إذا لدينا في القرينة الرابعة مجموعة من الأخبار، منها هذان الخبران اللذان ذكرهما المصنف. القرينة الخامسة وهي كما في دلائل الصدق أنه صلى الله عليه وآله بين قرب موته في بداية حديث الغزوة كما هذا موجود حتى في بعض رواياتنا كما في رواية الحاكم ورواية الصواعق وغيرهما حيث قال فيه حسب الظاهر في الصواعق أيها الناس إنه قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر النبي الذي يليه من قبله الذي يليه يعني الذي يكون مقارب إلى متأخر إلى لكن من قبل لا من بعده فإذا النبي صلى الله عليه وآله يكون عمره أكثر من عمر عيسى مثلا عليه السلام وإني لأظن أني يوشك أن أدعى فأجيب وإني مسؤول لعله النبي الذي قبل عيسى الذي لعله هناك نبي بعد عيسى يعني لم تنقطع النبوة على كل حال احنا ليس غرضنا تحقيق هذه المسألة وإلا عيسى عليه السلام ما قتله لحد الآن هو موجود حسب يعني كثير من الأدلة تدل على هذا وإذا يكون عمره طويل جدا فهذا ما يكون شاهد على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوقع الموت على الأقل كان عمره في ذلك الوقت أكثر من 500 سنة فالنبي صلى الله عليه وآله ما صار عمره 250 سنة على كل حال نحن ليس غرضنا أن نتحدث أن النبي الذي قبله هو عيسى والقضية ليست مصداقية يعني ما نهتمين لهذا المصداق يعني لتعيين مصداق النبي الذي قبل النبي صلى الله عليه وآله من بعد مو أنه مباشر على كل حال قلنا مريد نحقق ستدرس حقق ولا نص وإني لأظن أني يوشك أن أدعى فأجيب يعني النبي صلى الله عليه وآله يتوقع أن ينتقل إلى جوار ربه وإني مسؤول وإنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد أنك بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا الحديث ثم يذكر قال من أولى بكم من أنفسكم أو على الأقل من كنت مولى فعلي مولى إلى آخر حديث الغريب يعني هذا مقدم يكون لنفس الحديث يكون هذا أشبه بالقرينة الداخلية يعني بالقرينة التي تكون محتفة بالحديث ليس مثل القرائن يعني مثل القرينة السابقة وهو مقترن يعني كونه يوشك أن يدعى وسيجيب وأنه يتوقع الوفاة هذا مقترن ومناسب أكثر للحديث عن خليفة من بعد عن القائم بالأمر من بعد عن الولي من بعده صلى الله عليه وآله فحمل الحديث على معاني أخرى يكون جدا غير ملائم فيكون المعنى الذي يتناسب مع الإمامة والخلافة والولاية بالمعنى الأخاص هو الأقرب وهو الأشد فلا بد من حمل قوله من كنت مولاه فعلي مولاه على العهد لأمير المؤمنين بالخلافة لا على بيان الحب والنصرة ولا سيما مع قوله في رواية الحاكم إني تركت فيكم الثقلين لأن احنا عندنا بعض الروايات في حديث الغدير في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير أنه حديث ثقلين أيضا ورد في نشر الخطبة فإذا كان إلى آخره الدال على الحاجة إلى عترته وأن العترة وكفايتهم مع الكتاب فيما تحتاج إليه الأمة ثم حينما يشخص شخصا من العترة ويعين شخصا من العترة ويقول من كنت مولاه فعلي المولى هذا يناسب ماذا؟ يناسب أنه هو الإمام من بعد واضح إن شاء الله وقوله في رواية الصواعق إني سائلكم عنهما عن الثقلين الكتاب والأدب وقوله لن يفترقا بعد أمره بالتمسك بالكتاب هذا أيضا يدل على أنه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هو يمثل الحق الكامل كما أن الكتاب الكريم يمثل الحق فإن هذا يقتضي وجوب التمسك بهم واتباعهم فيسأل عنهم يعني إني سائلكم عنهما يعني هذا يكون تكون العترة مورد للسؤال كما أن الكتاب مورد للسؤال والمعاقبة أنه ماذا فعلتم مع الكتاب؟ هل استجبتم لأوامره؟ هل أطعتم أوامره أو لا؟ وذلك لا يناسب إلا الجماعة. فمعاني الولي الأخرى لا تكون منسجمة مع هذه القرينة. القرينة السادسة وهي كما في دلائل الصدق قرائن حال. هذه القرائن نتمكن أن نعتبرها قرائن داخلية ولكنها غير لفظية الدالة على أن ما أراد النبي صلى الله عليه وآله بيانه هو أهم الأمور وأعظمها. هذه قرائن الحال ما هي؟ هذه كأمره بالصلاة، هذا ليس تشبيها لأهم الأمور وأعظمها، كأنه الأمر بالصلاة من الأمور العظيمة وهذا أمر شبيه بالأمر بالصلاة. لا، لاحظوا العبارة، شوفوا المعنى مختلف. يقول قرائن الحال تدل على ماذا؟ تدل على أنه أمر بأمر مهم عظيم. ما هي قرائن الحال؟ يقول نعدد منها مجموعة، منها أمره بالصلاة جامعة في السفر. كون الصلاة جامعة لا، لم يكن هذا الأمر ليحدث إلا حينما يعرض للمسلمين ولأمور المسلمين أمر مهم، بحيث يستدعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر من ينادي بالناس الصلاة جامعة فيجتمعون ويتحدث فيهم ما يشاء من الوحي أو من أمورهم الخاصة. ثم هذه الصلاة جامعة لم تكن في داخل المدينة لتكون حالة عادية، يعني هذه الحالة الإنسان في السفر حتى في الوقت الفعلي الذي توفرت فيه يعني أسباب السفر بشكل لا يكاد يشبه ما كان في ذلك العصر، نجد أن السفر حالة غير مستقرة. فالإنسان إذا كان عنده شيء مهم كذا عادة يأجله إلى وقت الاستقرار حتى يبين الناس، أصلا الناس يكونون مشغولين عنه، هو أيضا يكون مشغول عن الناس. نعم إذا كان هناك أمر يرتبط بالسفر يرتبط ببعض الخصوصيات الخاصة فيبلغ بشكل محدود، أما أنه يصير إصراع على الناس ويجمعون ويبلغون أمرا بأن عليان من المؤمنين له ما من الولاية وعليه ما عليه، هذا معقول؟ لابد أن يكون هذا أمر جدا إلى أهمية وإلى قيمة، ليست قيمة عادية، لابد أن يكون قيمة عظمى، بحيث يستدعي أن يجمع الناس، وأين يجمعهم؟ في السفر، وأين يجمعهم أيضا؟ بالمنزل الوعر بحر الحجاز في وقت الظهيرة، يعني قضية طولية اهتمام كامل بالغ بها، بحيث تستدعي عدم رعاية كل هذه الظروف التي تقتضي التأجيل. ظرف السفر يقتضي التأجيل، ظرف الحر يقتضي التأجيل، ظرف المنزل الوعر غير المؤشر، غير يعني ما بي أي جراءة، ما بي أي ظن، ما بي أي، بحيث كان الناس بعضهم يعني يتفيع ظل دابته من أجل أن يتقي بها حرارة الشمس، أو يضع ثوبه تحت رجليه من أجل أن يتقي حرارة الشمس. فكان قضية فورية واضح أنها نزلت من الله سبحانه وتعالى بالوحي، ويجب فيها التبليغ بشكل مباشر، وبهذه الأهمية وبهذا الإهمال وعدم الاعتناء بكل هذه الموجبات للتأخير والتأجيل. بحر الحجاز وقت الظهيرة، وقت الظهيرة بالأيام العادية بالحر العادي هو يكون صعب، فكيف إذا في الحجاز؟ مع إقامة منبر من الأحداث له، منبر بحيث طبعا يشهد بكثرة الناس في ذلك الوقت، لأن حتى الناس يرون النبي صلى الله عليه وآله ولو بالضبط. أما لو كان قضية عادية يجلس الناس بأي شكل من الأشكال ثم يقف فيهم خطيبا يتحدث فيه، لو كان مثلا 500 نفر كان يمكن أن يحدث ما هو صلى الله عليه وآله، صحيح؟ نعم يجلسون. أما حينما يأمر بنصب منبر له، والمنبر ما موجود ما مهيأ، ف فيصنع من احداد الابل، هذه المحامل التي توضع على الابل، يصنع من الاحداد منبر للنبي صلى الله عليه وسلم ليرتقي ويأخذ بيد امير المؤمنين ويقول من كنت مولاه قال عن المولى. هذا كله دل على مزيد عناية ومزيد اهتمام. وقيامه خطيبا بين جماهير المسلمين الذين يبلغ عددهم 100,000 او يزيدون، فلا بد مع هذا كله ان يكون مراد النبي صلى الله عليه واله بيان امامه امير المؤمنين عليه السلام التي يلزم ايضاح حالها والاهتمام بشانها واعلام كل مسلم بها، لا مجرد بيان ان عليا محب لمن احببته ولي لمن واليه، من كنت مولاه قال علي مولاه، يعني علي يحب من احب، من كنت ولا يعني من كنت احبه مثلا فعلي يحبه، مجرد هذا الامر. لا قد يكون مثلا يتخيل البعض ان عليا في نفسه شيء مثلا من يعني الصدود عن بعض الذين يحبهم النبي صلى الله عليه واله، فالنبي قال هذا الامر. هذا قد يحدث في مجلس عادي في قضيه كلش عادية طبيعية، يصير كلام مقدمة حديث إشارة إلى واقعة معينة، مثلا الإمام أمير المؤمنين يتخذ فيها موقف شديد فيتخيل أن النبي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا لا يحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله، فالنبي صلى الله عليه وآله يدفع هذا الأمر يبين. أما ضمن هذه الظروف أصلا كل معقولية لهذا المعنى ما موجودة. ولاقوا لمن نصرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن علي محب لمن أحببته وناصر لمن نصرته، وهو لا أمر ولا إمرة له، مجرد أنه ناصر محب أنه له أمر له إمرة له ولاية أصلا هذا ما موجود. يعني هذا يبين الاحتمال المدفوع الاحتمال المقابل الذي لا يمكن أن ينتجم مع هذه القرائن قرائن الحال. وعلى هذا طبعا احنا لعله بعض الاحيان بربع هذه القرائن نقطة او نتأكد ونقول اصلا هذا مو معقول ونستهجن، وقد نستهزئ بقول من يحتمل مثلا خلاف هذا الامر، اذا كان عندنا امر واضح عندنا شاهد يعني من التاريخ نقول هذا قضية واضحة بعد ما يحتاج الى هذا مبالغة والتأكيد. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهدي عاد فيكفيه شيء من الدليل للهداية، واذا اراد ان يجدي عبد لأسباب معينة لم يكن هذا العبد يستحق الهداية بالشكل المناسب، فتنشأ الوساوس والشبهات والأوهام والترددات في نفسه، يستوضح ثم يذهب إلى البيت يقلق وهكذا يصير عنده هذه الحالة. أستجير بالله منها. وعلى هذا فبالنظر إلى خصوص كل واحدة من تلك القرائن الحالية والمقالية التي تقدمت وهذه القرائن الحالية الأخيرة فضلا عن مجموعها، لا ينبغي أن يشك ذو إدراك في إرادة النص على علي عليه السلام بالإمامة، وإلا فلو توقفنا في هذا فلا لفظ يدل على معنى، وإلا فكيف تستفاد المعاني، فكيف تستفاد المعاني من الألفاظ، وكيف يدل الكتاب العزيز أو غيره على معنى من المعاني؟ إذا كان هذا ما بدلالة وما بوضوح فأي معنى فيه وضوح بعد ذلك؟ وهل يمكن أن لا تراد الإمامة وقد طلب أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة بمجمع الناس بيان الحديث ودعا على من كتمه؟ إذ لو أريد به مجرد الحب والنصرة لما كان محلا لهذا الاهتمام من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولما كان هناك منشأ للإخفاء والكتمان من أولئك الذين دعا عليهم الذين كتموا الحديث وأصابتهم دعوة العبد الصالح كما هم صرحوا بذلك فيما بعد، وبقوا هم وما يحملونه من أثر تلك الدعوة شاهدا آخر مصدقا لحديث الغدير ومبينا لمعناه. الله سبحانه وتعالى قد وقف بعض الناس مباشرة هو يشهد الحق، ولكن هو الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان يريد ويظهر الحق، فمن خلال سلب توفيق بعض الناس يظهر الحق. هذا سلب توفيق الذي لم يشهد الذي كتمه. الحق لابد أن يظهر بأي طريق من الطرق. هذا الإنسان توفق على أشبه قضية الرزق، الإنسان ورزق ياتي من حلال أو من حرام، يبقى هو إذا أخذ من حرام يستحق الإثم عليه، إذا لا أخذ من حلال الحمد لله رب العالمين هو رزق وطلع له. الحق قدر له أن يظهر في هذه المسألة، هذا توقف تردد إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبدو الحق ولو على حساب توفيق هذا الشخص. هو توقف عن الشهادة ولو شهد، إذا كان الشهود 20 إذا كان الشهود 20 مع 20 21 ليس إلا شاهد تضافع. أما حينما توقف وكتم الأمر وأصابته دعوة العبد الصالح وبقي ذلك البياض الذي لا تواليه العمامة في رأسه، فكلما يسأل عنه ما هو سبب هذا الأمر يستعيد القضية، يقول أصابتني دعوة العبد الصالح. دعوة العبد الصالح على ماذا؟ فيبقى شاهد حي مستمر ما دام ذلك الشخص موجودا، وما دام هناك من يقرأ ويستوعب ما مر على ذلك الشخص. ولا كان مقتضين، لأن المصنف يريد يشير إلى مطلب آخر، إلى رواية أخرى غير تلك الرواية التي كتم فيها حسب ما يروى زيد من نعم أنس حسب الله الذي كتم حسن أي نعم ما أدري حسن كان موجود أو لا لعله. ولا كان مقتضى بأن يبقى في أبي الطفيل منه شيء، يبقى في نفسه أبي الطفيل منه شيء، أسأل الله السبب هذه كلمة في نفسه، وهو أمر ظاهر ليس به عظيم فرح، حتى قال له زيد بن أرقم تنكر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك له كما سبق. احنا راح نوضع الرواية عن قضية ابو الطفيل وكذا، المصنف نقلها بشكل يعني ما يتوضح مقصوده من خلال عائشة تتمكنون تعرفون المقصود، لان هو ينقل عن دلائل الاستدلال كان قد ذكر هذه الرواية كما سبق، فيقول كما سبق يعني اشارة الى ما سبق في دلائل الصدق، ولا هو لم يسبق لدينا ونقل فيما سبق، هذا معنى ما سبق يوضحه المصنف في هذه الحاشية. عن احمد عن حسين ابن محمد او عن محمد وابي نعيم على كل حال قال حدثنا فلان عن ابي الطفيل قال جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم انشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام، يناشدهم الله ليقوموا ويشهدوا بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقام 30 من الناس وقال أبو نعيم، لأن احنا قلنا راويا، قال فقام ناس كثير 30 أكثر ما محدد، فشهدوا حين أخذه يعني من النبي صلى الله عليه وآله بيده يعني يد أمير المؤمنين عليه السلام، فقال للناس أتعلمون أني أولاد المؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فخرجت، قال من قال؟ أبو قفيش. قال فخرجت وكان في نفسي شيء، نستغرب هذا الأمر، فلقيت زيد ابن أرقم فقلت له إني سمعت عليا يقول كذا وكذا. ليش في نفس أبي طفيل شيء؟ من أهم الأمور يستغرب عنه المسلمون لماذا لم يتبعوا عليا إذا كان الأمر هكذا بهذا الوضوح، هم هؤلاء الذين شاهدوا لماذا لم يبايعوا عليا ما يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد وفاته كما استجاب الجميع للأمر في حياة النبي صلى الله عليه وآله؟ فقد يكون هذا في نفس الشيء يشتغل. قال فما تنكر قد سمعت رسول، يعني يقول ليش كنت تستغرب هذا الأمر؟ ظاهر من الرواية هذا، فما تنكر يعني ليش تستنكر هذا الأمر، ليش تستغرب هذا الأمر؟ فما استفهامي استفهام إنكار، فما تنكر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك له. أنا سمعت. فإن التهنئة لأمير المؤمنين الذي لم يزل محلا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بالفضائل العظيمة والخصائص الجليلة إنما تصح على أمر حادث تقصر عنه سائر الفضائل، وإلا ما أكثر ما قال النبي صلى الله عليه وآله في حق علي بعض الكلمات العظيمة. أول مرة ما سمعنا تهنئة في تلك الكلمة أنه جاء من هناه بهذا الأمر. أن بعض الروايات أنه ينقل لأمير المؤمنين بعض كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه فلا يستغرب، يكون الذي ينقل إليه يقول كأنه يعلمه، يعلم بذلك الأمر، يعلم أن هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وآله ونظره فيه. على كل حال فهذه التهنئة لا تتناسب إلا مع إحداث أمر جديد موجب للتهنئة، وإلا مجرد مدح مجرد ثناء هذا كان متعارف جدا في حياة أمير المؤمنين، بل حتى في حياة بعض الصحابة كان يمدحه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول عمار جلدة بين عيني، هذا كثير فيه مدح أكثر من أن يقول أن عمار يحب من يحبه وأن عمار ينصر من ينصره. هل ذهب أحد لتهنئة عمار وعقدت المجالس لذلك وجاء الناس يقبلون عليه يهنئونه لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حقه هذا الأمر؟ مع أنه أصل المعنى حينما نقارن بين المعنى المفترض في حديث الغدير وهو أنه يحب من يحبه ينصر من ينصره، ما إلى تلك القيمة مثل ما أن يكون جلدة أو أن الجنة تشتاق مثلا لأربعة، ما أشبه ذلك من بعض الأحاديث التي فيها إشهادة وبيان فضل بدرجة عالية، لكن لم نعهد أن أحدا ذهب وهنأ واستقبلت مثلا طرف المقابل يستقبل التهنئة وتتعدد القضية لأيام وما أشبه ذلك. فلا بد أن المقصود ماذا؟ لا بد أن يكون المقصود إحداث أمر جديد ومنصب مهم يوجب التهنئة. بل أحسن في مثل قضية سلمان أيضا الذي لم يزل محلا لذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بالفضائل العظيمة والخصائص الجليلة، يقول التهنئة إنما تصح لأمر على أمر حادث تقصر عنه سائر الفضائل وتتقاصر له نفوس الأفاضل بحيث يأتون ويهنئون وتتشوق إليه القلوب وتتسوق له العيون، فهل يمكن أن يكون هو غير الإمام من النصر ونحوها مما هو أيسر فضائله وأظهرها وأظهرها وأقدمها؟ ولكن كما قال الغزالي أو الغزالي في سر العالمين ثم بعد ذلك غاب الهوى وحب الرياسة وعقود البنود وخفقان الرايات وازدحام الخيول وفتح الأمصار والأمر والنهي، فحملهم على الخلاف. هذه الأمور هي التي تعمي الإنسان وتصبه عن الحق. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا المفروض غلب، احسنت انا غاب استغربت معك، المفروض غلب الهوى. نعم احسنت. وقد ذكر جماعة من القوم ان سر العالمين للغزالي كالذهبي في ميزان ذكر جماعة من القوم أن سر العالمين للغزالي كالذهبي في ميزان الاعتدال. على كل حال عبارة مرتبة كان فيها كلمة صعبة. وإلى غير ذلك من القرائن الكثيرة المذكورة في المطولات. هذا مضافا إلى قرينة أخرى قد تكون أهم من كل القرائن السابقة، وهي فهم أهل البيت صلوات الله عليهم الذين كانوا مصونين عن الخطأ والاشتباه بنفس الرسول الأعظم، كما تقدم في نزاح أصمة أهل البيت صلوات الله عليهم. ولذا أعظموا يوم الغدير وأوصوا وأكدوا بتعظيمه وجعله عيدا لكونه يوم نصب علي عليه السلام للإمامة والخلافة، بحيث صار مفاد الحديث عند الشيعة قطعيا ويقينيا كما لا يخفى، أصلا لا يتوقف أحد من الشيعة في هذا الأمر. يوم الغدير يعني ماذا؟ يعني يوم نصب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالولاية. فالحديث مع ما قد حث به من القرائن نص جلي على خلافة علي عليه السلام وعلى وجوب الاتباع له كوجوب الاتباع عن النبي صلى الله عليه وآله. هذا كله بالنسبة إلى حديث الغدير، وبقية الكلام تطلب من دلائل الصدق والغدير والمراجعة وغير ذلك، فإن الحديث الذي تقدم منا مختصر في ذلك الأمر، ومفصله موجود في هذه المصادر التي أشار إليها المصنف. وأما الكلام في حديث المنزلة فوجه الاستدلال به، حديث المنزلة أنت مني بمنزلة، أو أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وجه الاستدلال به أن المستفاد من هذا الخبر كما في العقائد الحقة ثبوت جميع منازل هارون من موسى. هارون كان بينه وبين موسى عليهما السلام منزلة معينة، ارتباط معين، واستثنى منزلة النبوة من جملة منازل هارون من موسى. ماذا؟ أنه خليفته، أنه خليفة موسى، استخلفه حتى في حياته كما الآن تقرأه المصنف هو الموظف، بعد احنا نقرأ معه يطول الحديث. بل يمكن ان يستفاد من حديث المنزلة خلافته وامامته من زمان حياة الرسول صلى الله عليه وآله، حتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله كان له هذا الامر، كانت له هذه المنزلة انه نائب النبي صلى الله عليه وآله، خليفة النبي. كيف؟ نعم. أول مرة التنصيب الإلهي ما يفترض أنه نقول أمر حادث ثبوتا، قد يكون أمر حادث إثباتا، يعني نوضح القضية ليش تصير عبارة غامضة. يعني احنا بناء على ما تقدم في حديث يوم الدار، يوم الذي جمع النبي صلى الله عليه وآله عشيرته الأقربين وعينه خليفة له من بعد، هذا الأمر كان قديم إلى سابق، لكن قد يكون هذا الأمر ما منتشر بين المسلمين، كان قولة قيلت في بداية الإسلام، وكثير من حضر المجلس مثلا كان قد توفي، البعض مثلا ما كان يتحدث في الأمر إلى آخره قوله، ما كان هذا الأمر بشكل نهائي كامل، وإنما في واقعه ثابت وتحقق من النبي صلى الله عليه وآله كيف يشخص خليفته ويعينه ويحدده ويبينه ويبلغ بعشيرته أصلا بشكل مباشر، وهذا ما محقق، لا بد أنه محقق. فما يتلوه من بعض من التنصيبات شو تكون تنصيبات تأكيدية لذلك التنصيب. يبقى يوم الغدير صار تنصيب عام، صار تبليغ عام للقضية، وصار أخذ بيعة أصلا لهذه القضية، يعني الناس تعهدت بهذا الأمر، الناس تعهدت بهذا الأمر، يعني صار بهذا الحالة الإضافية. فيبقى في حديث المنزل أيضا يكون فيه نفس الدلالة، أو غيره إذا كان عندنا حديث أخرى تدل على خلافته صلوات الله عليه أيضا يكون فيها نفس الدلالة مثل دلالة حديث الدار. ولكن يوم الغدير تبقى إلى خصوصيته باعتبار صار تبليغ شامل بهذا الأمر، وصار إلزام للناس بهذا الأمر بحيث يعطون البيعة على هذا الأمر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وإلى آخره، لكن مع ذلك حينما أخذ من الناس بيعة في بيعة الرضوان مثلا أخذ البيعة أو بيعة الشجرة أو ما أشبه ذلك، هي بيعة الشجرة حتى الظل نفس بيعة الرمى. فهذه البيعة يعني بينت التزام الناس بهذا الأمر، ليس مجرد شرعية هذا الأمر وثبوت، لا أن الناس أيضا التزمت به. كان حتى نفسه الحمد لله سبحانه وتعالى. هذا اعتبره دليل على موضوع. نعم. حتى المجلس في المقام يكفي. صحيح كان له مقام في حياة الله. بس التوصيل إلى مقام يعني. ما أدري إذا نقدر يعني نحصل في الدليل على هذا لا بأس. هذا كلامكم يعني في الافتراض، هذا الافتراض يحتاج للاستدلال، اذا حصلنا استدلال ما عندنا نقل نقول هذا مرتبة متطورة من التنصيب اعلى. لكن طبعا هذا فيه لازم لازمه انه ما قبل هذا ما كان هو واخذ المرتبة الكاملة من التنصيب، يمكن ان تفترض مرتبة اعلى يعني هو ما كان منقل تنصيبا كاملا قبل ذلك. فالأدلة هذه اللي تقول أن أنت من نزلتها ومن موسى هي تنفي هذا الاحتمال اللي أنت تفترضه، تفترضون أنه الولاية والخلافة ما كانت تامة ما بالغ إلى نضجها النهائي ثم نضجت وتمت وأصبحت مثلا فعلية كاملة في يوم الغد. لازم على أن الإذن أعطي له في يوم الغد لأنه كان كامل. إذن ماذا؟ إذن يعني إذن ماذا؟ إذن بماذا؟ إذن بالمقامات يعني الثبوت بس يعني تحقيق الثلاثة الشهنية في الساعة يعني طلقت زوجة رسولة من طلق عائل أو بعض الآثار اللي يقتضي أنه رسولي هو إذا قال أنت مني ونزلت هارون من موسى وبينا هو يعني يكون له ما لهارون من موسى هذا بعد قضية هم يحتاج إلى إثبات أيضا يحتاج إلى إثبات. إذا أثبتناها لا بس إذا إنسان يقدر يثبتها ما عندنا إشكال به، ولكن يبدو من بعض الأدلة أنها ما تنسجم مع هذه الفكرة. بس إذا قدرنا لا بشكل أو بآخر نوازن بين الأدلة نجمع قد نجمع. نعم. يقول أن المستفاد من هذا الخبر ثبوت جميع منازل هارون من موسى واستثنى منزلة النبوة ومن جملة المنازل الخلافة بعد النبي بعده، بل يمكن أن يستفاد من حديث المنزلة خلافته وإمامته من زمان حياة الرسول الأعظم. كيف؟ قال في دلائل ونعم ما قال: لا ريب أن الاستثناء دليل الأمور. الاستثناء يجعل ما بعد المستثناء نصا في الأمور. قد يكون حينما يطلق الكلام يكون فيه دلالة على عموم حتى لو لم تذكر أداة العموم، أما نفس الاستثناء يعني شاهد على أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة بحيث إذا كان هناك شيء خارج عن هذا الأمر فهو يستثني، فيصير في تدليل على العموم. إذا يكون نص على الأقل يكون أظهر أقوى ظهورا من ظهور العادة في العمر. صحيح؟ حينما يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا الأمر ظاهره الأول أنه بمنزلته من جميع الجهات. صحيح؟ ولكن يحتمل فيه كاحتمال عقلائي أن يكون هو بمنزلته من جهة من الجهات فقط. صحيح؟ يحتمل. حينما قلنا احتمال عقلائي مو ظهور، انتم تميزون بين الظهور وبين النص وبين الاحتمال الذي يكون في قبال الظهور. الفرق بين الظهور وبين النص كما درسنا في الاصول انه بالظهور الاحتمال العقلائي موجود لكن لا يعول عليه العقلاء في الظهور، بالنص لا هذا الاحتمال موجود اصلا الكلام يعباء لا يتحمله اطلاقا، يصير الكلام نقص ليس فيه احتمال اخر. صحيح؟ بلكم ان شاء الله المطر زين. فهذا الامر لو قال انت مني بمنزلة هارون من موسى وسكت راح يكون الكلام ظاهر فيما تأتي انه بمنزلته من جميع الجهات. اما حينما يقول انت مني ويحتمل قبل ما نكمل راح يكون ظاهر لانه بمنزلته من جميع الجهات ويحتمل انه بمنزلته من جهة من الجهات ولو بجهة معينة ينصرف إليها زين لأنه أظهر الجهة. ولكن السلام فيه ضبط. اما حينما يستثني ولا يستثني الا جهة واحدة معنى كل الجهات الاخرى داخلة في المستثنى من المحصول ليست داخلة في الاستثناء. صحيح؟ واضح ان شاء الله؟ احسنتم طبعا. اشتباه ان شاء الله عفوا المقصود. قال في دلائل الصدق ونعم ما قال لا ريب ان الاستثناء دليل العموم. كيف يعني هذا دليل العموم ان شاء الله صارت واضحه؟ ما دام استثنى صار الكلام ظهوره في العموم قوي جدا قد لا يجازف الانسان حينما يقول نفس العموم. فثبتت لعلي عليه السلام جميع منازل هارون الثابت له في الآية الكريمة الآية سنقرأها بالتفصيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واجعل لي يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به اجدد به أجدي وأشركه في أمري. أجدد أنا حافظة على كل حال. هي هذا حسب ظاهر في سورة طه. سورة طه من الجدرون تلعون إياها حتى ما يأخذنا الوقت. نعم. لأن المراد بالأمر في قوله تعالى وأشركه في أمري يعني الأمر الذي يربط موسى عليه السلام بالله سبحانه وتعالى هو الأعم من النبوة. النبوة تبليغ عن الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي أنه يستلم المعاني والحقائق الإلهية. نعم هذه الآية نقرأها في الكتاب العزيز. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إلى آخره. فالآن إن شاء الله في دلالتها على الارتباط بين هارون وموسى عليهما السلام والشراكة فيما بينهم واضح. قد أوتيت سؤلك يا موسى ليس فقط دعاء. نعم الوزير قد ما يتناسب ويا هذه الشسمة ويا هذا هو من ذهب الى فرعون يعني انتم تتصورون انه ذهب الى فرعون هي قضية في ذهابه الى فرعون ذهب الى فرعون يعني موسى عليه السلام كانت مهمته محصورة في انه يذهب الى فرعون اذا خرج المجلس ادى الواجب يعني انتهت القضية. لولا موسى عندما ذهب الى فرعون بدأ صراع من اجل انقاذ بني اسرائيل من اجل يعني اصلا اقامة الحجة على فرعون من اجل قهر فرعون وهذا الصراع ما انتهى الا بغرق فرعون. يعني هذا تبليغ بالنبوة واضح ان شاء الله. الصراع مع فرعون ما انتهى الا بغرقه اما هي نفس النبوة هذا لا ماكو دليل على هذا اي لا دليل على هذا انه قال اشركوا في امر فهو امر مطلقا ما حد ما يقال غير قال قال بهذا المقام عدم قوله يعني في قوة قوله لا هو قال في هذا المقام حدث في هذا المقام إما تقول هذا المقام ما حتى أعرف مقصودكم زين قول في هذا المقام مقصود يعني ما المقام ما هو يعني هذا الدخول على مجلس فرعون. نعم نعم صلى الله عليه وسلم أقول إحنا بعدنا إحنا الآن نتحدث في ماذا في أصل موسى عليه السلام. أنا صورت مناقشتكم في موسى خلي هذا نثبتها بعد هذا نذهب نناقش القضية بعدنا بداية الأمر. إحنا الآن نريد نشوف العلاقة بين موسى وهارون هذا بعد هذا حينما نصل إلى نبوة النبي صلى الله عليه وآله إلى قولة النبي صلى الله عليه وآله وأنه حينما نزله كيف نستفيد من هذا العمر هذا بعد هذا نقدر نتحدث فيه. اما الان ولهذا انا من كلامكم على قضية موسى وهارون انتم تبين تحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي الأعم من وأشركه، لأن المراد بالأمر في قوله تعالى وأشركه في أمري هو الأعم من النبوة التي هي التبليغ عن الله تعالى ومن الإمامة التي هي الرئاسة العامة، فإنهما يختلفان إلى أمر. ويشهد للحاق الإمامة وإرادتها من الأمر في الآية الأخبار السابقة المتعلقة بآخر الآيات التي ذكرناها في الخاتمة إلى آخره المصرحة تلك الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله، هذا يكون جواب على سؤال، بأن النبي صلى الله عليه وآله دعا فقال اللهم إني أسألك بما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري وتحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري. يعني واضح هناك علاقة. يبقى بعد هذا جاء حديث المنزلة، يعني أو حتى لو قبل هذا، يعني حديث المنزلة حينما تجمع مع هذا الحديث راح تكون دلالة جدا واضحة. أنا هذه قضية في كل حركة النبي صلى الله عليه وآله، ليس خاص في قضية في واقع في مثلا نزل ما أنتم أثرت هذا الاهتمام، قد يكون مثلا خاص في قضية تبوك فقط. الشاهد الآخر على أنه ليس المقصود فقط حالة استخلافه في تبوك. النبي صلى الله عليه وآله مرة حينما استخلفه على تبوك قال هذا القول، فنقول أنه هذا في هذه القضية في ضمن حدودها إلى أن يرجع النبي صلى الله عليه وآله وعلاقته بالنبي بهذا الشكل. هذا الاحتمال قد يمكن أن يتكلف الإنسان بنحو من الآخر. النبي استخلفه وخرج وأرجف المرجفون وتحدث المنافقون بما تحدثوا من أنه خلفه لأنه يبغضه إلى آخره، فخرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه لحق برسول الله وشكى له ذلك، فقال له أما ترضى أن تكون مني، يعني الذي يبين فضله يبين ارتباطه به، وهذا بعد مصر خاص فقط لهذه القضية. لكن المهم احنا نتمسك بالإطلاق أنه حينما يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، كلمة بعدي ما هي العلاقة بينها وبين هذا الموضوع؟ إذا هي قضية تبوك وسفر من أجل الجهاد ورجوع، ليش يستثني يقول لا نبي بعدي؟ معناه هو ناظر إلى كل مقامات هارون، إلى كل خصوصيات هارون وارتباطاته بموسى. حتى النبوة إلى متى؟ هو النبي راح يموت وما راح يموت في غزوة تبوك. نعم كان ليش قال بعد؟ ها فبعدي يعني بعد جهادي، لو بعدي أنا بعد وفاة، لا بعد بعد وفاة لو بعد جهادي، لا هذا ممكن على مثل ما مثلنا ذاك اليوم في سورة البقرة. فإن المراد هنا بالإشراك في أمره هو الإشراك بالإمامة لا الإشراك بالنبوة كما هو ظاهر، ولا المعاونة على تنفيذ ما بعث فيه، لأنه قد يحتمل أنه هذا مجرد يعينه يساعده في هذا الأمر، لأنه قد دعا له أولا بأن يكون وزيرا له، والوزير وضع أنه معي. نعم ما أستوضح ما صار. نعم بأي شيء هذا فرد بحث عندنا شواهد من الحديث على هذا السؤال، طبعا هذا السؤال نجاوب عنه بعد وقت جدا زحمة. الشواهد خارجية مثل قضية الدار أنه هو عين خليفة، شواهد من نفس الحديث، هذا الحديث ما ورد بصيغة إنشاء وإنما ورد بصيغة إخبار، فإذا ورد بصيغة إخبار معناه هناك واقع ثابت وهذا يحكي لنا ذلك الواقع، فهو ثابت بطبيعته. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.